الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مواجهة كونة أموات متعددة تعقدت استثناء واحد، فهل يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع أو يتوقف في ذلك؟ لا أشكال في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فإنه المتوقف، وأما رجوعه إلى بقية الجمال ففيه كلامه، ويظهر من سهل الكفاة قد نسى الله نفسه أن صاحب المعالم قد استشكل وتأمل في رجوعه إلى بقية الجمال، فلذلك مهد مقدمة لإثبات جواز ذلك، إلا أن النظر في كلام صاحب المعالم يأتي أنه لا إشكال في ذلك، ولم يستشكل في هذا إلا أنه مهد مقدمة لبيانه أن الاشتراك في المقام اشتراك معنوي لا لفظي كما ذهب إليه المرتضى قدس الله نفسه. وكيف كان؟ فقد ذكرنا أن في المسألة صورا، الصورة الأولى ما إذا كان الموضوع في كلام واحدا وكان تعدد الجمل مستندا إلى تعدد المهموم. في هذه الصورة ذكرنا أن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع، فإنها بمنزلة جملة واحدة، ولكن بما أنه لم يمكن التعبير عن المهمولات المتعددة بلفظ واحد فقد عبر بألفاظ متعددة، ففي الواقع ونفس الأمر الموضوع واحد وله أحكام عديدة، والاستثناء إنما يرجع إلى هذا الموضوع. وأما إذا فرضنا أن المتكلم قد كرر الموضوع فالتكرير يكون قرينة على الانفصال، وأن ابتداء الكلام إنما يكون من الجملة التي كرر فيها الموضوع، وذلك كقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقد كرر الموضوع بقوله سبحانه وأولئك هم الفاسقون، ففي مثل ذلك الظاهر أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة دون الجمل السابقة، والجمل السابقة تبقى على عمومها، ودعوى أن هذا من قبيل احتفاظ الكلام بما يصلح أن يكون قرينة فيكون في حكم المجمل غير مسموعة، فإن هذه الدعوى إنما تصح فيما إذا لم يكن القصور من المتكلم، وقد أتى في كلامه بما يحتمل أن يكون قرينة في نظر العرف على المراد، ولكن المخاطب لا يعلم بهذا الظهور إما لغفلته أو لجهله أو لغير ذلك من الأسباب. كما إذا فرجنا أنه قال أكرم العلماء إلا من كان فاسقا منهم، فكلمة الفاسق يحتمل أن تكون في نفسها ظاهرة في الأم من مرتكب الكبيرة والصغيرة، وأن تكون ظاهرة في خصوص مرتكب الكبيرة ففي مثل ذلك يتوقف ولا يمكن العمل بعموم العام، لأنه من احتفاظ الكلام بما يمكن أن يكون قرينتان. وأما في مثل المقام فبما أن المفروض أن الاستثناء غير ظاهر في الرجوع للجميع جزما، فكيف يمكن أن يعتمد المتكلم الحكيم على مثل ذلك ويجعله قرينتان على التخصيص بالنسبة إلى جميع الجمال؟ فلا يتوقف في مثل ذلك وتبقى الأمومات على حالها. ومن ذلك يظهر الحال بالقسم الثاني والثالث أيضا، فإن القسم الثاني وهضم إذا كرر فيه المحمول. هذه الجمل التي كرر فيها المحمول بمنزلة جملة واحدة، حيث إنه لا يمكن التعبير عن المحمولات المتعددة بلفظ واحد، فلذلك عبر بألفاظ متعددة. فإذا كان الحال كذلك فيرجع الاستثناء إلى الجميع لا محالة. نعم، لو فرضنا أن المتكلم قد كرر المحمول ثانيا فأتى به بعدما أتى به أولا، فقال أكرم العلماء والهاشميين وأكرم الشيبة إلا من كان منهم فاسقا. تكرار كلمة أكرم يكون بمنزلة الفاصل، فكأنه فصل كلامه ولم يتكلم بما سبقه، وهذا ابتداء الكلام. فالاستثناء يرجع إلى الجملة التي كرر فيها المحمول، ولا يمكن رجوعه إلى الجميع ليدعى أن هذا من قبيل احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية على ما تقدم في القسم الأول، حذر النعل بالنعل. القسم الثالث يظهر حكمه من ذلك إذن، فإذا كانت الجمل متعددة موضوعا ومهمولا فكل جملة منهاز عن الجملة الأخرى، ويكون الاستثناء راجعا إلى الجملة الأخيرة، وبقية الجمل تبقى على عمومها، ولا يمكن أن يدعى أن الاستثناء يحتمل أن يكون قرينة بالنسبة إليها أيضا لما ذكرناه، فالرجوع يكون إلى الجملة الأخيرة فقط. هذا تمام كلامنا.